بيحذروا أيوة. بيحذروا الناس. هو أخصائي تغذية وليس بطبيب، معلوماته مغلوطة. مين ده؟ أحمد عبد الحميد. قلت له إيه بقى الدليل اللي عند حضرتك إن هو مش دكتور وأخصائي تغذية فقط؟ ولو هو بيقول معلومات غلط إيه الصح يا حبيبي؟ ما ردش. انا ماليش هسيب الكلام ده بس. لا بس الناس مستفزه. لا ناس مستفزه. بصي ما هو خلي بالك انا يعني زي ما في ناس بتسمعني في ناس تانية كمان بتحاربني وبيزقوا ناس يتكلموا عليا او يشتموا او يقولوا كومنتس يعني مش عجباني. يعني مساء الخير، ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ احنا طلعنا لايف النهارده من شويه وبنطلع تاني مع الاستاذه دينا. خلصنا بس كشوفات العياده وكانت يعني اعتقد النهارده ممكن تكون اخر زياره لدينا يعني معايا. دينا بقى لها معايا 4 شهور من بدايه شهر 8 واحنا دلوقتي في شهر 12 خلاص. خسرنا وزن وحاجات اتصلحت، بس هي دينا كانت محضره بقى يعني شكاواها وحاجات، لان دينا كل مره بتجيلي معاها نوته كده كاتبه لي فيها الملاحظات، كذا تحسن كذا باظ كذا مش عارف ايه. هي دلوقتي هتتكلم بنفسها وهتحكي الموضوع توتالي، بدايه بقى من ارتجاع المريء وقولون العصبي وشعرها اللي كان بيقع ونومها اللي مش متظبط والحاجات دي. لا يعني كل الستات مصر بتشتكي منها يعني. يلا يا ستي مساء الخير، قولي لهم بقى مساء الخير. مساء الخير كويسة؟ يس تمام. هو اول ما جيت الدكتور ضيا كان في تاريخ 3/8، كنت جايه كذا شكوى، كان في ارتفاع ضغط الدم وكان في ارتفاع الكوليسترول، كان في دوخه شديده، كان في طنين الاذن، كان في ارتجاع المريء، حساسية على الصدر والتهاب الجيوب الانفيه، قولون عصبي وامساك، كحه شديده جدا وضيق تنفس، كنت كل شويه اروح الطوارئ اصلا في المستشفيات، التهاب وقرحه في المعده، في الم. كنترلوك واي جي امبرازول ونيكسيام وايتوماش وجاناتون وكوليفرين وبرمبرين كتير. كل دول مشيتي عليهم صح؟ نفسيتك كانت عامله ازاي اول ما جيتي؟ لا تعبانه طبعا جدا. ديبريشن، عندك ديبريشن صح؟ لفيتي على كام تخصص؟ يعني هو الاكثر كذا دكتور بس في البطنه وفي حساسيه الصدر. انت رحتي لدكتور بطنه في بالاترول وحتى كان بالضغط؟ تمام. جهاز هضمي كنترلوك ونيكسيام. بس تقول انت بتقول علاج صح؟ تمام. والال دي ال انت تمويل ادويه ليبترين 20 على 20 واسبرين بروتكت صح؟ صح؟ تمام. ده اول ما لقيتي فتلاقيك على بطنه وقلب وصدريه ومخ واعصاب، يعني عندك حساسيه على صدرك كمان صح؟ تمام. خدت كميه بس خدت كنترول وجات لي كانت لها ستيتس ازمات بس كذا مره صدرك يقفل لدرجه تحجز في المستشفى بده بنزل الطوارئ حساسيه صح ولا مش صح؟ صح. حصل مش كده؟ كان في قلق الناس بتشتكي منه حصل؟ اه. نومي ما كانش متظبط حصل؟ كنت بنام كتير جدا. كان في زنه وطنين في ودانك حصل؟ حصل. جيوب الانفيه حساسيه من الادويه صح؟ صح. طب فيتامين دي كان عندك 14 ونص صح؟ صح. الاف في الركبه صح؟ اسفل الظهر والعنق صح؟ تمام. الاف في الوسط واعصاب الايد صح؟ تمام. طيب البيريو كانت المنتصف بس كان فيها شويه حاجات كده، ده البانيك اتاكس قبل كده صح؟ تمام. بانيك اتاكس، ابتدي عن مريض محترم. قولون عصبي محترم، عايز تقولي حاجة تاني؟ لا هو تقريبا دي كانت كل الأعراض اللي عندي، منها كمان الإمساك. كان عندي برسومة المعدة قبل ما أجي برسومة؟ تمام. الله عليك. كان في نزلات برد متكررة جدا وكورونا، المناعة كانت ضعيفة جدا جدا. نزلات برد؟ كل نزلة برد بأسبوع 10 أيام مثلا على ما تروح بهدلة. طبعا. مين الوزن يزيد؟ ما كنتش بخس أصلا، حتى بعمل دايت ما بينزلش. مش الجسم راضي يستجيب لاي دايت اصلا. لاي دايت كويس. غير اعراض الهبوط والوهن والام الجسم المتفرقه. تمام. وانت قلت حاجه قبل الدايت كده بس انا مش فاكرها الصراحه، قلت لك هو الكلام ده ايه؟ لا ما فيش حاجه. مش فاكر الكلام ده اصلا. طيب صعوبه البلع. ادي تاني زياره احنا جينا اتكلمنا فيها كنت انت مليتيني شويه كلام. صعوبه البلع اتحسنت، الم المعده اختفى. صح. تمام يا جماعه الناس صوتنا واضح. انا صوتي واضح اكيد، الصوت جدي مش عارف مش عارف هم يقولوا بقى صوتي واضح ولا لا. ضيق التنفس احسن. تمام. بيقول انت ده في تاني زياره. الكلام ده 11/8 15 لا اول واحده كانت 3/8 كانت بعدها ب 12 يوم 15/8 كان صعوبه البلع راحت. تمام. والم المعده. ايوه. صعوبه البلع. ايوه. تمام. حلو قوي. تمام. خدت مره بيلا باللبن جالك ازمه صدريه. تعبت. حصل. شربت اللبن جالك ازمه صدريه. كان نفس اليوم. لا اكلت بريم اللي هو طاجن رز معمر يعني وبيلا بلبن والاثنين في يوم واحد. الاثنين في يوم واحد. صح كده؟ صح كده. طيب ده تاني زياره حصل فيها نقول ادويه المعده وقفت وادويه الكوليسترول وقفت، الضغط بقى عندي ضغط اصلا، بطلت ادوى الضغط الحمد لله، الوزن بينزل زيت كتير وقت اختلف نقاس الخصر كام خلاص بقى مش لازم نقول التفاصيل الدقيقه دي، هو نزل وخلاص. اهم حاجه تنزل الوزن، مفيش تعب ولا شوف في الوجه، وده كل الناس بتعلق لي عليه، ولا شوف في الوجه ولا قلق سوداء ولا زباله ولا قلق سوداء ولا رفعات ولا تدلدلات. صح بتاكلي رده؟ بتاكلي رده؟ باكل اكلتها كتير بس وقفت. وقفت رده؟ انت من اكتر الناس اللي كانت رده. انا كنت نص العطار كانت رده وجاني نقم. يعني جول اللي فيها عباره ايه؟ لا هتيت كتير. حسيت صدرك؟ راحت. اختفت؟ مفيش بخاخات خالص نهائي خلاص. صداع؟ خفيف قوي يعني، مع بقى لو شميت حاجه وجبنا فيها التهبت. طب الدوره لما بتيجي بيديك قبلها اعراض؟ لا. دي هاديه؟ سايلنت؟ يعني اللي هو الالم العادي في خلالها هي، لكن قبلها خلاص مفيش حاجه. ما بقاش فيه وجع؟ لا لا. بس قبل كده كان بيديك وجع وزهق؟ وجع وزهق وعفرطه وعصبيه. حلوه قوي الحمد لله. المناعه اتحسنت. نزلت البرد جات لي قعدت يومين اثنين مش حاسه بيها اصلا. بجد؟ حتى لو بقيت اسيت سي ولارب بس انا مش يعني ماشيه اللي هو انا عندي يا جماعه برد، انا مش حاسه ان انا عندي برد، يعني ماشيه من غير مناديل اصلا، مش زي الاول. حلو قوي. كان اسبوع 10 ايام. كان في خشونه في ركبه الشمال وقلب وراحت، مش حاسه دلوقتي. بتصلي قبل الدعاء ولا بتركعي وتسجدي عادي؟ بركع وبسجد الحمد لله احسن. لا بس احنا في الاول مشكله. لا دي مشكله ثانيه، بس انا خشونه في الركبه الحمد لله. بعد ما فيتامين دي ارتفع الجسم بدا ينزل طبعا. النوم اتظبط، بقيت بنام 4-5 ساعات انف مش 12-14 ساعه. المعده طبعا احسن والقولون الامساك راح الحمد لله. قبلك دي عشان مغامره مختلفه. عايزين نغير اللعبه. صح. طب بتاكلي منين كالسيوم؟ ما بتاكلي لبن ولا بتشربي لبن ولا بتاكلي ايه؟ من الرز. اصل كل يوم الناس تقول لي هنجيب منين الكالسيوم بتاعنا والبروتين؟ ما بتاكليش بيض. لا ما اكلتش بيض من شهر 4 سنه 21. طيب. متأثره؟ لا خالص. الدهون العنيده اللي في ظهرك بدات تنزل، التكتلات اللي هي بتبقى ايوه بتاعت الجسم، عارفه قصدي على ايه؟ الجسم كله بيستجيب. الحته بتاعت اللاف هاند دول ما بينزلوش من غير طول ما انت بتشربي لبن وبتاكلي بيض مش هينزلوا. لا لا بينزلوا. بتاكلي سلطه؟ لا قطعتها من حياتي. بتاكل الاخضر؟ خالص باكل زيتون. لا باكل زيتون اسود وزيتون اخضر بس. حلو قوي. طيب على فكره يا جماعه دينا من اكتر الناس اللي بتعمل جداول، يعني جدولها من شغلها هي اللي عاملاها اصلا التقسيمه بتاعتها. وصف لنا يوم بتاع امبارح يا دينا. بص انا انت فاكره يوم امبارح كتبت فيه ايه؟ على الله 24 ساعه صحيتي امتى الصبح؟ هو انا اساسا بقالي فتره متبع نظام الصيام المتقطع. حلو قوي. بتصوم يعني ايه صيام متقطع؟ يعني مثلا اتغديت بالليل وتبر بقى 5-6 بالليل خلاص. المغرب. ايه الوجبه بتاعت امبارح اللي كتبتيها؟ كانت توست وجبنه زيتون. توست وجبنه تشيدر وزيتون؟ ماشي. وبعدين؟ خلاص دي كده اليوم انتهى بالنسبه لي. تاني يوم بقى بفضل صايمه ما باكلش، بفضل صايمه لغايه 3-4-5 المغرب، بعدين وجبه واحده كمان وانتهينا خلاص. طيب اول ما بدات ما كنتيش كده، كنت بتاكل 3 وجبات 4 صح؟ كان سيستم الفطار غدا عندي. الفاكهه فيها ريستريكشنز عندك مع اكل حاجه؟ لا. طيب وجبه الغدا ممكن تقول وجبه الغدا عاديه ما تشربش كروست فيها رز وايه؟ رز وسمك. رز وسمك حلو. رز ولحمه. ماشي. اه رز وشوربه ولحمه موافق. رز وشوربه خضار. طب ايه شوربه الخضار ايه اللي ما تعبتيش فيها؟ الترتيب ما تعبتيش. بطاطس كوسه. كوسه وبطاطس. الجزر ما بحبوش انا. انت بتحب الجزر؟ بس هو لما بيتسلق مش بيتعب قوي، بتستوي يعني بتستوي كويس. بس بيتعب. كلت بروتين الفتره اللي فاتت؟ مره. بس انا مش ماليش تقل عليها، بس هي ما تعبتنيش زي الاول. ما تعبتنيش زي الاول؟ كلت ورق عنب ورق كروم؟ كلت ماشي. ما حصلش حاجه. لا يعني عن الاول عن الارتجاع ولا انا كنت لا لا خلاص انسي موضوع الارتجاع ده، انسي موضوع الارتجاع ده الحمد لله. الحمد لله. عايز تنصحي الناس في حاجه يعملوها ليهم هم، سيبك ان هم يجوا لي هم كده كده هيجوا لي حاجه تنصحيهم فيها. هو كل مره يقول لك ايه الراجل ده بيطلع يقول دعايه وخلاص وبيحارب الخضار وهو مش فاهم وخالف تعرف. لا انا بحقق نتائج. لا يا جماعه هو دكتور ضياء يعني هو كلامه في الاول انا اول مره سمعته اصلا استغربت، يعني اول فيديو سمعته لحضرتك كان يوم 27/6 واللي هو يعني كان حد بيقول لك اخرج من دين الاسلام. مرتده. ايوه لا السلطه لا ما تاكلوش سلطه، خضار ني لا، كله سكر، اللي هو ايه يا جماعه الكلام ده؟ باكل شوكولاته، باكل بسبوسه، وباكل كريم، باكل ايس كريم، لسه ضرب ايس كريم من شويه، وبخس وبطني بتنزل، بطني بقت فلات. انت بتتخصص دلوقتي يعني قصه، يعني مش عايزين نتكلم في تفاصيل بس ماشي، بطنك بتنزل يعني دهونك بتنزل، صحتك وانت ايما النهارده عكوسه ما بتدوخيش. الحمد لله. بقى تمام. مش خايف ولا ايه؟ ربنا يستر. الزنه بتاعت ودانك والطنين؟ لا راحت تقريبا، يا حاجه بسيطه قوي مع التعب الجبل. خلي بالكم يا جماعه برضه احنا نتكلم ان الاستاذه دينا اتحسنت فيزيكالي جسديا وسيكولوجيا نفسيا، بس احنا مش هنقدر نمنع كل التوترات اللي حوالينا ولا الضغوط العصبيه، لكن احنا نقدر نتكلم برضه عن نفسيتك، نقدر نقول ايه اهدى بكتير، نومي بقى احسن، بقيت بنام اربع خمس ساعات يا نوفا انت فاهم؟ 20 ساعه صاحيه بالظبط وفايقه ومركزه. حلو قوي. لا انت بقى تقول على نفسك. طب كان بيجيلك صهد بعد الاكل وتحس ان جسمك فوران؟ انا بقى صهد صح كان بس ما بقتش كتير. قولي والله. والله العظيم. ما تنسيتيها اللي انت بتبيعها. صح خلاص. الاعراض كانت كتيره قوي نسيت. لا الاعراض كانت كتيره قوي الحمد لله. ضغطك دلوقتي بقى متظبط من غير كونكور من غير كانسر من غير ويت ضغط. يعني دوت يعني الضغط مش مرض مزمن. بتاكل مخلل؟ باكل. ملح؟ باكل زيتون، انا باكل كميه زيتون مهمه، زيتون اسود وزيتون. وضغطك ما بيعلاش؟ لا. الملح ما بيعلاش الضغط؟ لا. والسكر ما بيعلاش السكر؟ ده غريب قوي. الحاجات الغريبه دي. ها الفاكهه فيه ايه مواهب الفاكهه؟ بتاكلي بلع ومانجا وكاكا، بس الكاكا من غير قشر صح؟ اه طبعا. بتاكلي مانجا؟ باكل كل الفاكهه مش منع نفسي. والعسل الابيض؟ باكل عسل وباكل تمر وباكل تمر. انا بشوفك. انا بشوفك. الحمد لله. الحمد لله. ها قول لهم ايه تاني؟ هسالهم ايه تاني؟ حد سالك حاجه هنا؟ حد سالك حاجه هنا؟ هو في كلام كتير بس الفاكهه لا كمان لا يا جماعه الفاكهه مسموحه ما قلناش الفاكهه لا والله الفاكهه مسموحه بس التفاح ده من غير قشر يعني التفاح والكمثرى يستحسن طبيعي لازم القشر يتشال الجوافه نشيل البذر الجوافه نشيل البذر طب وزور المورينجا وزور الماتشا وزور لا ده كل ده كلام فاضي ولا انا جربته ولا مقتنع بيه الحمد لله الحمد لله عايز اقول لكم حاجه ثانيه يعني اسمعوا كلام دكتور ده عشان هو فعلا فرق انا بقول لكم اول مره سمعته كان حاجه اللي هو ايه ده هو مين ده ايه اللي بيقوله ده والله العظيم وبعدين لما انا قبل ما اجي له اصلا قعدت اسمعه من 27 6 ل 2 8 اسمعه بس يعني بسمع حضرتك شهر تقريبا شهر وي صح شهر وي التزمت باللي هو قاله فانا ارتحت اصلا من قبل ما اجي له يعني انا بطلت دقيق لا شهر ماشي على الكلام ايوه بالظبط انا من تاني يوم بطلت العيش بطلت ارتحت فانا مو شهر لقيت النهارده وشي فايق بقالي شهر مش بتديش فوشي فايق لانه هو فايق الميه واحده لونه نفسه فاتح صح والهالات السودا كانت جاني ضربه كوكايين لا يا خساره ممكن لا الاقي لكم صوره ممكن حاجه تانية يا ابني هتلاقيها تاني لا بس هو دي فعلا اهم حاجه ان الازمه الصدريه راحت الضغط راح لا البخاخات ده انا ادوني كميه بخاخات يا كورتيزونات ما انا متشخصه ان انا حساسيه صدر مزمنه وانا ما عنديش حاجه غير معدتي من 2019 شهر 5 2019 تقريبا قعدت بقى تشخيص نهائي حساسيه صدر مزمنه خدت كل بخاخاتك الصيدليه وانتي بقيت وانا فعلا كان عندي فحش جدا وميوكس يعني صوتي خض ومش قادره بقى اشم لا برفيومز ولا بخور ولا سجاير بتخني مش عارفه اتنفس اصلا فكله لا حساسيه صدر مزمنه وهي معدتي ومعدتي بايظه من دي وانا كنت باكل نص الفرن نص ايه؟ الفرن انا بعشق المخبوزات اصلا والله يعني بيت بالعجوه فايش واه دايسه كل حاجه معمول كل حاجه بيعملوها باكلها والله ما اعرفش انا عارف لا يعني كانت معلوماتي كلها عن الدقيق هيرفع الانسولين ويتاخر بس يعني ترفع الانسولين ويتاخر بس لكن ما اعرفش الكارثه اللي هو بيعمله انه ينزل في دار المعده خدت زنك خدت سيلينيوم لا ما خدتش حاجات من التقليد اللي بيقولوه خد الانسولين تنزل معرفش مقاومه الانسولين بيقاوم ايه بس ماشي لا هو الصيام المتقطع فرق هيفرق في الانسولين هيفرق اهم حاجه صيام رمضان متقطع مع اكل وشرب بتشرب ميه كتير؟ لا ما انا بعمل متقطع بمنع الميه اصلا بتمنعي ميه يعني كاني صايمه ايوه صيام رمضان ايوه يعني مثلا انا دلوقتي اتغديت خلاص سكت بقى تاني يوم الصبح ما بشربش ميه غير بالليل ومع الوجبه شاطره ميه ده رمضان صح تمرستي شاطره طب انت قبل ما تيجي تشرب ميه كتير؟ اه كنت ماشي على المدرسة اللي هي 4 لتر في اليوم واشرب ميه على قد ما تقدر عشان تخس وفصلك تخف والليلة الغامقة دي. وبالعكس ما كنتش بخس والهالات السودة كانت بتزيد وانا كنت تعبانة اكتر. الله يسلمك. يعني نقدر نقول ده شكرا بتاعك صح؟ طبعا يا جماعة حد عايز يقول لينا حاجة؟ حد عايز يقول لينا حاجة؟ حد عايز يقول لدينا حاجة؟ احنا خلاص خلصنا. خلاص احنا خلاص خلصنا. ودينا كتر خيرها على فكرة، دينا كشفت وروحت ورجعت تاني عشان تطلع اللايف. عشان هي مصممة تقول الكلمتين بلسانها، وكتر خيرك يا دينا، انا مرسي والله بجد. واي حد على فكرة، اي حد بيطلع، انا مش هدفي الاصيل ان هو بعمل لنفسي دعاية، لا. انا هدف الاصيل ان انتوا تشوفوا حد تتحسن وتعالج وربنا خد بايديه. خلاص هدف الاصلي ده. كلامنا النهارده بيثبت لك حاجه ولازم تحطها حلقه في ودنك. احنا النهارده بنغير مفهوم الطب، مفهوم المرض. لا يوجد ما يقال عليه مزمن. لولو احمد تقولي عملت ايه، هي قالت كل حاجه على فكره يا استاذه لولا. ارجعي اللايف من اوله هتلاقي اللايف مش هيبقى طويل. الكلام كله، الكلام كله الأستاذة دينا قالته في رب كتر خيرها في 10 دقايق، لمت حياتها في تاريخها كله في 10 دقايق. خلاص ميرسي يا أسماء. أسماء علي؟ أسماء علي. خلاص إحنا من حق يا جماعة بنتحارب، بنتحارب وأنتوا عارفين كويس قوي بيتكلموا علينا إزاي ويقولوا علينا إيه، بس إحنا خلاص إحنا حققنا ونتائجنا على الأرض صلبة وانتهت القصة. أفضل أنواع اللحوم الضاني والضاني والمعيز. على فكرة بمناسبة اللحمة، أنا وأنا عيانة بالارتجاع لما كنت لسه تعبانة بمعدتي قوي فما كنت باكل لحمة، ده كان يوم يعني لما أخذ أسود. ممكن بقى ضيق تنفس، ممكن أروح على المستشفى عشان كلت لحمة. عشان كلت لحمة. دلوقتي كلت لحمة. دلوقتي بقى العكس، أنا مبطلة الفراخ وباكل لحمة مش أي حاجة. كلت لحمة حمرا. أيوة. صح. ضاني، تندوز، باكل. باكل سمك. باكل سمك. أكلت كبدة؟ باكل كبدة. صح؟ صح؟ بس الفراخ بطلتيها صح؟ باكلها بس قليل يعني اللحمه بقت تقيله. وانا بحب الصدور بس طلعت هي فعلا بتتعب الالياف بتاعتها تقيله. الياف اهو قاصره جدا. انا عندي عيان متابع معايا سكر ونازل الكابشن سكرين اللي بعده. خد كلب وصدر فرخه سكره بقى 150 بعديها، مع انه ايه؟ واكل شويه رز وصدر فرخه بس. في اليوم بقى اللي كان فيه لحمه وبطاطس ورز سكر كان 101. ما هي مشكله المصريين يا دكتور، احنا السفرة اهم حاجه، الديك الرومي محطوط، البط محطوط، الفرخه محطوطه، الحمام محطوط بالظبط. محدش ملتفت للرز ولا الخضار ولا الاكل التاني، احنا اهم حاجه دي. اللي هو حتى اقول لك انا عزومه، انت غذائك الاصلي بتتاخد منين انت دلوقتي؟ الرز. الرز والتوست. الرز وتوست بطاطس صح؟ لا احنا اصل الاكل اللي هنحطه الفيرست ديش اهم طبق في الاكل. لا هو الاساسي رز وخضار، اللي بقى مش المين بقى اللي هي البروتين، ده ما بقاش رئيسي اصلا. البروتين مش موجود في حاجه. لا ما لا مش كل يوم، لا بتعب. ممكن كله، ممكن ازود كمان 4-5 ايام. انا باكل البروتين مره في اليوم، مره في الاسبوع. الاسبوع اللي فات كلت سمك، والاسبوع اللي جاي هاكل لحمه ضاني. صح. واللي بعده اكل كبده. صح. مره يعني زودت كمان مره تونه ولا في النص لحمه خفيفه مثلا بتاع متقطع رفيع شغال مش قصه. حلو يعني. طيب يعني انت البروتين مش اساس حياتك؟ يعني انت مش مستنيه كبسه من حته؟ لا. ولا بروتين من حته وكويسه بقالك 4 شهور وبتحسني الحمد لله. والنهارده بتصلي وانت بتصلي اي حاجه وقايمه وسجود عالي؟ ايوه وركبتي احسن والحركه. سجودي عالي؟ ايوه. لا يعني قولي. لا دي مشكله ثانيه خالص دي عندي انا، ده في حاجه بس بس لا بعرف اسجد، بعرف والله الحمد لله بعرف. بس المشاكل التانية اللي احنا قلناها على الاساسيات دي من زمان اول ما بدأت صح؟ تمام. يعني قلت طيب حلو مبسوط. انا كل ده مبسوط قوي قوي قوي الحمد لله على سلامتك يا استاذ. الله يسلمك. وبعد كده احنا هنشوف بس اصحابك. في حد بيقول الحمام وحش، هو مش وحش يا جماعه بس ما بس ما يبقاش اعتمادنا الرئيسي وكل تفكيرنا ناكل حمام وفراخ ولحمه. وحش ليه الحمام؟ بيقول عليه وحش ليه؟ هي حد بيسوي الحمام وحش ولا ايه؟ مش وحش، لا مش وحش، لا لا اليوم نصيحه كامله. هو الدقيق هيفرق يعني، بس هيجرب فعلا ويبطل الدقيق هيلاقي حياته فرقت 180 درجه. تمام. يعني حتى العيش البلدي ما حدش فاهم يقول لي العيش البلدي ممنوع طبعا. ايوه ده سبب المرض بتاع المصريين كلهم. ولا بلدي ولا شامي ولا فينو ولا بقسماط، انا كنت عايشه كل حياتي في الفرن، فايش وبتيه. بص والميني ساندويتش حاجه زي ما اقول لهم ايه، اللي صايم 24 ساعه وديك فطر في نص ساعه على بسكوتين وبقسماطين مات. صح، هو بيبص للفاتيهايه عشان جلدها رفيع عينها خفيفه، لا مش خفيفه قاتله البقسماط، ان هو رقيق بيتفشش بيقتلك بيذبحك. طبعا اي دقيق ابيض بيقتلك بيذبحك. وليه وليه حلقه عندنا؟ خلاص دلوقتي يا ديني عشان انت عارفه احنا قلنا ان النهارده ثلاث اسابيع هتقيسي لي فيهم نسب الدهون بتاعتك اللي الفيتامين دي وصوره الدم وشكرا على كده. تمام بس يبقى اطمن عليك وخدت منها شويه الضمان بس خلاص. عايز تقولي حاجه ثانيه يا دينا؟ لا يا جماعه حد عايز يسال دينا سؤال ثاني يقول لها حاجه؟ حد عايز يقول لدينا حاجه؟ الخضار ازاي مش قلت مضره؟ هي بتقول خضار مطبوخ رز يعني وبطاطس رز وقلقاس، حد بياكل ورق؟ الورق ده لا، ولا ورق عنب ولا ورق كرنب ولا سبانخ ولا كرفس ولا الحاجات دي. هيام ازيك انت في السعوديه يا هيام؟ تطمنينا عليكي، دعيت لنا؟ لا يا ياسمين لو عملناها في البيت، لا يا اسماء ما بتعملش حاجه في البيت، اسماء الديب ما بتعملش حاجه في البيت، ومش عايز كل شويه انا مش شيف شربيني ولا علاء الشربيني. عايز اجيب عايز تجيبه وتجرب يعني، فاهمه؟ مريم عاطف مساء الفل يا دكتور، يا خساره ما لحقتش اخر اللايف ده، لا هشوفه من الاول. ايه السمك اخباره؟ ايه سمك حلو؟ سمك حلو بس ما تكترش جمبري وصبيت وجمبري. جمبري وصبيت بنوقفهم، بس الخضار المطبوخ ممتازه كالياف ناعمه. بص يا عفاف عشان خاطر اقول الكلمه من الاخر كده، كلمه الياف اللي انا اقصدها الياف شبه البودره، تمام؟ موجوده في الرده، موجوده شويه في البطاطس، موجودة شوية في التفاح في الكمثرى. الألياف اللي في الأخضر ده ما بناكلهاش. أيوة يا ساندي برافو، بقيتي شاطرة أهو يا ساندي، بقيتي تنصحي. ما أنا الدقيق كله بيفرق. ساندي بتتابع معانا وحمادة سمير. جربوا يا جماعة والله مرة يعني جربوا. هي الناس كلها بتجرب أهو بيسمعوا مني. أنا قعدت شهر وأجرب أنا ودي الدكتور ده 27/6 28/6 بالظبط منعت لغاية لحد ما جيتي لي وكملنا مع بعض. حلو قوي حلو قوي. بعد زهر ايه الاكل المفيد للمريض السكر؟ هو كله نفس الاكل اللي قالته الاستاذ. هي نفس الممنوعات اللي امك ممنوعات يا جماعه، الممنوعات دي ممنوعات يونيفرسال يونيفرسال، كلكم بتستخدموها. اللحمه والفراخ والسمك مسموح بيهم؟ مسموح. بص ما بس ما تبقاش فيها منين يعني، مش كل تفكيرنا فراخ لحمه سمك. اما تيجي بالعمره يا اسماء تيجي لنا بقى ان شاء الله. عملت عليه فتح جاب حاجز ما كانش خاص مريء ارتجاع مريء يعني بارت اوسوفيجس. انت عندك بارت اوسوفيجس؟ لا علاجك عندي يا حماده، علاجك عندي يا حماده. ما انا كنت كده عايزين يعملوا لي انت حديث الساعه يا دكتور. والله يا امل لو ربنا حقق الدنيا وتدعي لي ليل ونهار يا هيام كتر خيرك. من فرنسا بتسمعوني على فكره، احنا معايا انا معايا حاله مستنيها بس تبقى يعني موعدها معانا في كندا، اتعالجت من التهاب قولون كولاجيني بدايات قولون تقرحي بعد شهر الام اس. طبعا بصي حضرتك عشان نحل الكلام يبقى الكلام واحد لينا كلنا، انا السيستم بتاعي بيقول كلمتين، مفيش حاجه اسمها مرض مزمن، مفيش حاجه طالما المرض بتاعك ملوش معنى ملوش سبب مالوش سبب انا علاجه عندي. انتهينا. انا قعدت حوالي 20 سنه باخد وغيرت كذا مره، 20 سنه ضغط ضغط، مفيش حاجه اسمها مرض مزمن. يعني انا كلامي النهارده بفهم حضرتك مفيش حاجه اسمها فايبروميالجيا لوحدها كده، مفيش حاجه اسمها ام اس لوحدها، مفيش حاجه اسمها سكر نوع تاني. انا عملت لايف كامل بكلمك على مقاومه الانسولين. اللايف اللي انا عملته ده مفيش حد في مصر كلها يعرف السكر سببه ايه. خلاص؟ السكر النوع الثاني الاولاني سببه ايه؟ كل كلامهم يا الانسولين قليل يا السكر زياده، يا الانسولين قليل يا السكر زياده، الكلام كله كلام زبالين مش صح. القصه من الاول LDL توليرنس او LDL بيسموها ايه؟ مقاومه ال LDL، ده الصح، ده الاصل فيها. لا سكر ولا بتاع ولا الضغط ضغط ولا السكر سكر. لا الضغط ضغط ولا السكر سكر ولا الفايبرومالجيا فايبرومالجيا ولا القولون العصب متلازمه، يعني معروف اسبابها. طالما عرفت السبب ووقفته خلاص اتحليت. عشان كده بيجي لي اسئله يا دكتور اكتب لي حاجه للقولون، اكتب لي حاجه للامساك كده، يبقى انت ما فهمتش لسه الدكتور بيتكلم في ايه. الدكتور ضياء العوده ما بيتكلم في قصه بيقول لك كلمه واحده ان حضرتك مش مريض، امنع تشفى، انقطع عن كذا تشفى، تمام. اسباب فايبروميالجيا اكلك، اكلك يا جيهان، اكلك. كلمه نشويات ما بحبهاش يا عفاف، ما فيش حاجه اسمها نشويات. البطاطا مش نشويات، والبطاطس مش نشويات، والرز مش نشويات، خلاص. كلمه نشويات يعني هما نشويات بس، النشا نشويات موافق، لكن الرز لا، ده رز ده بروتين، فوسفوليبيدز، مش حاجه اسمها زيت جنين القمح، زيت جنين الرز ده زيت، وبروتين اسينشال امينو اسيد واسينشال فاتي اسيد وكربوهيدرات ومينرال. الرزايه، الرزايه للصبح هترويها شويه ميه هتطلع نبات كامل، نبات كامل، جذور وساق وفروع واوراق وسنابل شبهها، يبقى ده مش، ده مش طبيعي، ده كائن على بعضه، كائن على بعضه، وكائن فيه فيتامينز ومعادن مش هتلاقيها في حته ثانيه، واسينشال امينو اسيد. يعني على فكره التريبتوفان، التيروزين، الامينو اسيدز الاصيله اللي هصنع منها ميلانين وميلاتونين وسيروتونين ودوبامين، وهصنع منها الثيروكسين بتاع الغده الدرقيه، كل دول من 2 امينو اسيدز بس، مش موجود عند حضرتك اصلا، خلاص. فاللي عنده مشكله في الغده، عنده مشكله مع المود الاكتئاب، عنده مشكله بي ام اس قبل الدوره بيديلها اعراض، عندها مشكله في سوق الامتصاص شعرها بيقع، وخلي بالك خدوها مني ايه، بتشرب لبن، بتاكل بيض في دهون عندك ريزيستنت مش هتنزل، بتشرب لبن، بتاكل بيض، بتاكل زبادي، بتاكل قريش، قولونك تعبان، قولونك تعبان، شعرك بيقع، شعرك بيقع، اعصابك الطرفيه فيها رعشه وتنميل وشكشكه، تعب تعب تعب تعب. طارق هيقيله بقيت اصلي وانا واقف، او واحد بيقول انا استعملت جنين القمح الحمد لله بقيت اصلي وانا واقف، ايوه كده انشروا الكلام ده، مفيش حاجه اسمها مكرونه دي كامل الحبه يا استاذ، طالما المكرونه لفت ما قطمتش يبقى مش دي كامل الحبه، دي كامل الحبه ما بيتعملش منه عجين، عجينه بيقطم زي البسبوسه كده، فرول منك ما تعجنش، خلاص. انا خسيت على الممنوعات 16 كيلو من ساعه ما مشيت على الممنوعات، ده اسماء الديب تايب، خلاص يبقى ما تتكلميش اسماء وتوحيني بقى، نفذي وانشري الكلام ده، اقول لهم الدكتور ده ما حدش قال زيه ولا هيجي شبهه اصلا. كلامنا النهارده، كلامنا النهارده هيغير الطب، مجرى الطب كله هيتغير، واسامي، واسامي المصطلحات نفسها هتتغير، وبكره تفتكروا الكلام ده كويس، تمام. اشوفكم على خير، انا مبسوط ان انا كنت معاكم. اسئله تديني عشان كذا، انا ما بديش ادويه عشان خاطر علاجات، انا امنع اتصلح، امنع اتصلح، امنع اتصلح، ديتوكسيفيكيشن، ما فيش ميه وليمون، موالح مش كتير، برتقان برتقان برتقان في يستفندي في عصير ليمون، ده شغل هبل، فيش حاجه اسمها كده. الزنك اللي بيعالج الانسولين ريزيستنس، كان في واد شفته من كام يقول لك ايه، خد زنك وخد سيلينيوم عشان الزنك بيسوق الانسولين، فين؟ كفته كفته. انا عرفتكم يعني ايه انسولين اصلا، الانسولين مش مش مش هرمون اصيل، انا اعرف اعيش من غيره اساسا، والدليل ان الكلاب والقطط ما بياكلوش سكر وعايشين، وما بيقول لك ما تاكلوش سكر عشان بنكرسه صغير، الكلام ده مش صح. انسولين بيطلع عندك في اوقات معينه، انا شغلي معاك انا مش خالق انه يطلع، خلاص. يا دكتور لو عايز اتابع مع حضرتك من هنا في امريكا ينفع؟ انا بتابع حالات في كندا واستراليا، الحمد لله علينا في كل انحاء العالم، الحمد لله بفضل المولى، الحمد لله. اشوفكم على خير، انشروا يا جماعه الرساله دي، دعوتنا، انا ما بخبيش حاجه، انا ما بخبيش حاجه، انا بقول كل حاجتي نصا صريحا، تمام، وقابل التحدي في اي حاجه، والحمد لله، الحمد لله احنا على ارض صلبه ونحقق مع الناس كلها فضل المولى وفضل المولى. لا توصلي افضل حاجه لما تجيلي يا اسماء، خلاص لحد كده وكفايه، انت خدتي مني بما فيه الكفايه ببلاش، تدفعي فلوس عندي بقى عشان اعرف اديكي بقيه الحاجات، خلاص. مش كل حاجه، افضل حاجه هتبقى عندي لازم تدفعي فلوس. اشوفكم على خير، اسبوع على خير، ونشكر تاني استاذه دينا، وكتر خيرك يا دينا. سكر نوع اول حسيت قمح دوست رده، تعالي بقى يا سندريلا عشان تكملي بقى، سكر نوع الاول ده هتقلي بقى في الانسولين خالص، ممكن تبطليه خالص. ميرسي يا حاجه هيام، تحت امر سعادتك، ويا رب تدعي لنا على طول اول باول، وتطلعي معايا لايف المره الجايه. انت طلعتي معايا من غير من غير صوت، من غير شكل، خبيتي وشك ساعتها. اتابعك من فلسطين يا بتك العافيه. ادعوا لنا يا جماعه ونبي من بيت المقدس الارض المقدسه، وادعوا لنا من السعوديه، وادعوا لنا من اللي في شبرا برضه، ادعوا لنا من شبرا عادي. خلاص؟ يعني انا موافق، ادعوا لنا من شبرا عادي. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير. ولو في حد عايز موضوع معايا نتكلم عليه انتوا اصدقوا معايا حلقه في السكر. هقول لك بقى خلاص السكر بقى سيتلد اتشخص الناس بتعالجه ازاي بيديك دواء ايه وكده بيحصل فيك ايه خلاص وقفلنا على كده. اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين يومكم جميل على بركه الله يا استاذ سحر على بركه الله. اشوفك على خير يا ايهاب. ايهاب ده تعرفيه؟ لا.